بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومن قواعد شرعنا التيسير، في كل أمر نابه تعسير. الشرع والشريعة أيها الإخوة مقصود به أحكام الإسلام، سواء كانت من الأحكام الاعتقادية أم غيرها من الأحكام العملية أيضا. هذا هو معنى الشريعة بالمصطلح العام، وسمي الدين شريعة تشبيها بشريعة الماء، فكما أن مورد الماء يحصل به الري للإنسان، فكذلك هذه الشريعة يحصل بها الري المعنوي، فالقلوب تروى بمبادئ هذه الشريعة وأحكامها وآدابها وأخلاقها التي دعت إليها. فيذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت قاعدة من القواعد الفقهية التي يعبر عنها عند العلماء بقولهم: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. نحن نعرف أن هذه الشريعة مبناها في الأصل على اليسر والسهولة، فكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى هو أمر ميسر داخل في قدرة الإنسان، يمكنه القيام والامتثال لهذه التكاليف دون أي حرج يلحقه من وراء هذا الامتثال. فلو نظرنا مثلا إلى الصلوات نجد أن الصلوات خمسة في اليوم والليلة، ولا تأخذ من الإنسان إلا دقائق معدودة. وإذا نظرنا إلى الصيام وجدناه شهرا واحدا من العام كله، والصيام فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط. وإذا نظرنا إلى الزكاة نجد أن الزكاة لا تجب في كل الأموال ولكن في بعضها، ولا تجب إلا إذا وجد شرط أو سبب الزكاة وهو ملك النصاب وحال عليه الحول بعد ذلك. ثم الجزء الذي يخرج بعد ذلك قليل ويسير جدا، ربع العشر. وكذلك إذا نظرنا إلى الحج فإنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. وهكذا كل تشريعات الإسلام هي تشريعات ميسرة وسهلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله وخلق الإنسان ضعيفا إشارة إلى سبب التخفيف والتيسير، وأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع هذه الرخص لأن الإنسان ضعيف لا يحتمل التشديد. فرحمة بالناس شرع الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة ميسرة سهلة. لكن مع ذلك، مع كون هذه الأحكام التي شرعها الله تعالى في الأصل سهلة وميسرة، مع ذلك لو مرت بالمكلف ظروف خاصة ومرت عليه أحداث معينة طارئة، فإن الشريعة تراعي هذه الظروف الطارئة وتخفف عن الإنسان في التكاليف الشرعية. فالصيام مثلا يقول الله تعالى فيه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا عام في كل المكلفين، ولكنه قال بعد ذلك: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فراعى هذه الظروف الطارئة التي لا يسلم منها الإنسان، فمن طبيعة الحياة أنها لا تجري على منوال واحد، ولا تسير الأمور فيها على طريقة واحدة. فالإنسان في يوم يكون صحيحا، وفي يوم يكون مريضا، في يوم يكون غنيا، وفي يوم يكون فقيرا، وفي يوم يكون مسافرا، وفي يوم يكون حاضرا. فالشريعة جاءت لتراعي هذه الأمور، فمتى وقع الإنسان بسبب هذه الظروف في مشقة غير معتادة، فإن الشريعة تخفف عنه في الأحكام الشرعية. وهذا التخفيف قد يأخذ أحيانا صورة الإسقاط للحكم، كما في إسقاط الصلاة مثلا عن المرأة الحائض. وقد يكون هذا التخفيف أحيانا بالتأخير، بمعنى أن المكلف لا يطالب بالفعل الآن ولكن يفعله بعد ذلك، كما قال في المريض والمسافر: فعدة من أيام أخر. وقد يكون هذا التخفيف أحيانا بالنقصان، بتنقيص الواجب، كما في الصلاة بالنسبة للمسافر، فالرباعية تكون ثنائية. فالشريعة إذن تراعي هذه الظروف وتراعي هذه الصور من المشقة، وتخفف عن الإنسان إما بالإسقاط وإما بالتنقيص وإما بالتأخير، وقد يكون لبدل وقد يكون بدون بدل. البدل مثل الإنسان إذا كان في وقت بارد وخشي على نفسه من الوضوء، فالشرع يخفف عليه ولكن يحيله إلى بدل، وهو التيمم بالتراب. وهكذا، هذا هو المقصود بالقاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. والدليل على هذه القاعدة كل النصوص الشرعية التي دلت على نفي الحرج عن الشريعة، وهي أدلة كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: أدلة بلغت مبلغ القطع، يعني أدلة يقينية قاطعة دلت على أن رفع الحرج ودفع المشقة أصل من أصول الشريعة. لكن السؤال هنا الذي يطرح نفسه هو: هل كل مشقة تجلب التيسير؟ نحن لو نظرنا في واقع الحال نجد أنه لا يخلو عمل من مشقة، لا يخلو عمل من مشقة، لو أخذنا المشقة بالمعنى العام. فالصلاة فيها مشقة، الصلاة ركوع وسجود، وقبل ذلك تحري لأوقات قد تكون هي ألذ الأوقات لنوم الإنسان كصلاة الفجر مثلا، ثم يخرج الإنسان من بيته ويمشي خطوات إلى المسجد، وقد يكون هذا في وقت الحر الشديد. هذا فيه مشقة أو لا؟ فيه مشقة. ولهذا قال تعالى في الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكذلك قال الله تعالى مثلا في الجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فلا يخلو عمل من مشقة، فلو كانت كل مشقة تجلب التيسير لسقطت التكاليف الشرعية كلها. ولكن المشقة التي تجلب التيسير كما يقول العلماء هي المشقة غير المعتادة، هي المشقة غير المعتادة، يعني المشقة غير الطبيعية، مثل الإنسان مثلا الذي يكون في زمن بارد وفي الشتاء ولا يجد ماء ساخنا يتطهر به، وغلب على ظنه أنه إذا استعمل هذا الماء البارد يصيبه المرض أو الهلاك. فهذه هي المشقة التي تجلب التيسير. أما المشقة الخفيفة المعتادة طبيعية فهذه لا تغير في الأحكام الشرعية. كون الإنسان عنده صداع خفيف مثلا أو حمى خفيفة، مثل هذه الأمور التي يحتملها الإنسان، لا تكون المشقة فيها جالبة للتيسير. فبهذا ندرك إذن محل هذه القاعدة التي أشار إليها الناظم رحمه الله. نعم. هذا البيت السادس عشر يرتبط بقضية الاستطاعة، ونحن نعرف أن من شروط التكاليف الشرعية القدرة والاستطاعة، فغير القادر وغير المستطيع على التكاليف الشرعية لا توجه إليه هذه التكاليف. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فكثير من النصوص الشرعية تصرح بهذا الأصل، وهو اشتراط الاستطاعة والقدرة في القيام بالتكاليف الشرعية. وبناء على هذه القاعدة يقول المؤلف: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الضرر. الواجب هو الفعل الذي طلبه الشارع على وجه الإلزام والحث، بحيث يستحق العقاب تاركه. والمحرم عكسه، الفعل الذي طلب الشارع تركه على وجه الإلزام، بحيث يستحق تاركه أو فاعله العقاب. في الشطر الأول يقول: وليس واجب بالاقتدار، يعني لا واجب مع العجز، كما يقول الفقهاء، لا واجب مع العجز، بمعنى أن الإنسان إذا عجز عن الإتيان بالواجب فإن الفعل في حقه يكون غير واجب. فالإنسان مثلا إذا أمر بالقيام في الصلاة، وهذا ركن في صلوات الفريضة، وعجز عن ذلك لمرض أو لنحو ذلك، فإنه يسقط عنه ويصلي قاعدا. وهكذا كل الواجبات الشرعية إذا عجز عنها الإنسان فإنها تكون غير واجبة. الشطر الثاني من البيت: ولا محرم مع الضرار. الفقهاء يقولون: لا محرم مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. يعني إذا اضطر الإنسان إلى ارتكاب المحرم فإنه لا يكون محرما في حقه ولا يأثم، ولكن المهم هو التأكد من حالة الضرورة، إن بعض الناس يتوسع في مفهوم الضرورة. والله الصلاة في المسجد يعني فيها مشقة وما أستطيع، ضرورة. طيب الربا نظام عالمي الآن، ضرورة، لابد أن أقيم اقتصاد البلد على النظام الربوي. فكثير من الناس يتعلقون بالضرورة ويأخذون بها مع أنها في الحقيقة لم تتحقق في الواقع ولم توجد بحيث يبيح لهم ذلك المحرم. لكن إذا وجدت الحقيقة، إذا وجدت الضرورة حقيقة في الواقع، فإنه كما قال الفقهاء لا محرم مع الضرورة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وكما ذكر في الآيات الأخرى التي أشرت إليها في أول الحديث. بل صرح الله تعالى أيضا في كتابه فقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه، إلا ما اضطريتم إليه. فجعل العمل المضطر إليه مستثنى من المحرمات، وهذا يدل على أنه غير محرم. نعم. هذا البيت أيضا هو من القواعد التي تضبط لنا قاعدة الضرورات. فقهاء يقولون: الضرورات تبيح المحظورات، ولكن هذه القاعدة لها ضوابط، من هذه الضوابط ما ذكره في هذا البيت، وهو أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أن الإنسان إذا اضطر إلى ارتكاب المحرم فإنه لا يجوز له أن يتوسع في هذا الفعل المحرم، ولكن يقتصر على المقدار الذي يحتاج إليه وتندفع به الضرورة. فالمضطر مثلا إلى أكل الميتة يأكل منها بقدر ما يحفظ به حياته، لكن لا يتوسع فيها ويجعلها وليمة. المرأة مثلا إذا اضطرت إلى أن تكشف لدى طبيب أجنبي ليعالج مثلا كسرا في ساعدها، فلا تكشف عن صدرها وعن أماكن أخرى لا يحتاج إليها الطبيب في العلاج. فالضرورة تقدر بقدرها، هذا ضابط من ضوابط الضرورة كما ذكر الفقهاء. والدليل على هذا الضابط القرآن الكريم، والله تعالى لما أتى بإباحة الضرورات قيده فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فنفى الإثم عن المضطر، ولكن شرط فيه شرطين. الشرط الأول قال غير باغ، والشرط الثاني ولا عاد. ما معنى البغي وما معنى العدوان هنا؟ قال أكثر السلف الصالح وأكثر المفسرين غير باغ، البغي هنا هو الأخذ بحكم الضرورة من غير ضرورة، الأخذ بحكم الضرورة من غير ضرورة. يقول أنا مضطر إلى كذا، وهو ليس مضطرا في الحقيقة، عنده بدائل، عنده بدائل شرعية يحصل بها المقصود. وأما العدوان قالوا هو أن يزيد على مقدار الضرورة، العدوان هو أن يزيد على مقدار الضرورة. فهذا في الحقيقة ضابط جيد، ومن الضوابط المهمة التي نحتاج إليها في فقه الضرورات، وينبغي للمكلف أن يستشعر دائما عندما يأخذ بحكم الضرورة أنه في حالة استثنائية. هذا هو المقصود بهذه الضوابط، أن يحس المكلف أنه في حالة استثنائية وليس في حالة طبيعية. وما دام أنه في حالة استثنائية فيجب عليه أن يسعى دائما للخروج من هذه الحالة الاستثنائية والعودة إلى الحالة الطبيعية. أما الركون إلى هذه الحالة الاستثنائية فإن هذا مع الأيام سيتحول إلى الوضع الطبيعي، ويكون هذا الحكم الضروري الاستثنائي هو الحكم الطبيعي الذي يألفه الناس. نعم. في هذا البيت 18 يتحدث الناظم رحمه الله عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة كلية فقهية كبرى متفق عليها بين العلماء. اليقين لا يزول بالشك، المقصود باليقين هو الإدراك القاطع والإدراك الجازم الذي لا تردد فيه، والمقصود بالشك مطلق التردد، مطلق التردد أو الشك. معنى هذه القاعدة هو أن الإنسان إذا ثبت عنده أمر ثبوتا يقينيا ثم بعد ذلك شك في بقاء هذا الأمر المتيقن أو زواله، ولم يثبت عنده أمر يقيني في هذا، فإنه يجب عليه أن يعتمد على الأصل الأول المتيقن ولا يتعلق بالحكم المشكوك فيه. هذا معنى قولهم اليقين لا يزول بالشك. على سبيل المثال، سافر زيد من الناس قبل أسبوع مثلا أو قبل شهر وانقطعت أخباره عن أهله، ما اتصل بهم ولا عرفوا له خبرا، فنحن الآن جازمون ومتيقنون كنا متيقنين وجازمين بحياته، ولكن بعد ذلك طرأ علينا الشك، هل ما زال حيا أو انتقل إلى رحمة الله؟ فهنا في هذه الحالة نعتمد على الحالة المتيقنة الأولى، نستصحب الحكم الأول حتى ينقلنا عنه ناقل متيقن، وبالتالي لا يجوز أن تقسم أمواله بين الورثة إلا إذا ثبت موته بحجة واضحة. كذلك لو تطهر الإنسان مثلا عند صلاة الفجر، ثم لما جاء صلاة الظهر أراد أن يصلي فشك هل وقع منه الحدث أو لا، فالجمهور يقولون من الفقهاء بأنه يعتمد على الحالة الأولى، الحالة المتيقنة وهي الطهارة، حتى يثبت عنده خلاف ذلك. والعكس بالعكس، لو تيقن من الحدث وشك في الطهارة فيجب عليه أن يأخذ بالحكم المتيقن الأول وهو الحدث، وهكذا في سائر الصور والأحوال. كذلك من الأمثلة الداخلة تحت هذه القاعدة، إذا شك رجل في أن فلان من الناس، هل هي أخته من الرضاع أو لا، أو هي أجنبية عنه، وما ثبت في هذا حكم متيقن، فهنا نقول له الأصل المتيقن أنها أجنبية عنك حتى يثبت حكم الرضاع بيقين. أكذا لو طلق امرأته مثلا أو شك في طلاق امرأته، هل طلقها أو لا تزال على عصمته، فنقول الأصل المتيقن هو بقاؤها على عصمة الزوجية، وهذا هو ما يسميه الأصوليون بالاستصحاب، يسمونه بالاستصحاب، وهو التمسك بحكم الأصل في المسألة حتى ينقلنا عنه ناقل صحيح، حتى ينقلنا عنه ناقل صحيح. الدليل على هذه القاعدة هو الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني إذا شك هل هذه الركعة الرابعة أو الثالثة يعتبرها الثالثة لأنها القدر المتيقن وما زاد عليه مشكوك فيه. وكذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة، هل ينصرف أو لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يبني على الأصل وهو بقاء الطهارة حتى يخرجه أو ينقله عنه ناقل صحيح. نعم. الناظم رحمه الله في هذا البيت والأبيات التالية يريد أن يبين الأصول في مجموعة من المسائل، لأنه بين لك في البيت السابق أن الواجب عليك أن تتمسك بالأصل حتى ينقلك عن هناك، فناسب أن يذكر لك الأصول في بعض المسائل التي يحتاج إليها المكلف. فقال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل هنا المقصود به الحكم الأول المستصحب، الحكم الأول المستصحب، لأن الأصل يطلق إطلاقات كثيرة ربما أخذتموها في أصول الفقه، يطلق الأصل على الدليل، الأصل في هذه المسألة كذا يعني الدليل، والأصل بمعنى المحل المقيس عليه في باب القياس، والأصل بمعنى الغالب والراجح، يأتي لمعان كثيرة، لكن المقصود هنا هو الحكم الأول المستصحب أو القاعدة المستصحبة التي يجب على الإنسان أن يتمسك بها حتى ينقله عنها ناقل. فالمياه مثلا لو وقع الشك، هل هذا الماء الذي أريد أن أتوضأ به هل هو طاهر أو نجس؟ قال العلماء: الأصل في المياه الطهارة، كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكما قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل إذن في المياه الطهارة، ولا يحكم عليها بالنجاسة إلا ببينة. كذلك الأرض في مياهنا الطهارة، والأرض كذلك الأرض الأصل فيها الطهارة. فلو أردت أن تصلي في بقعة ووقع الشك عندك هل هذه البقعة طاهرة أو نجس، فالأصل الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك الثياب، لو أراد أن يصلي الإنسان في ثوب وشك هل هو طاهر أو نجس، فالأصل الطهارة. كذلك يقول في الحجارة، لو أراد الإنسان أن يستنجي ببعض الحجارة فشك هل هي طاهرة أو نجس، فالأصل الطهارة، لأن الحجارة جزء من الأرض. وقد سبق أن ذكرنا بأن الأرض الأصل فيها الطهارة. هذه الأنواع التي ذكرها المؤلف ليست على سبيل الحصر، ولكن هي من باب المثال فقط، وإلا فالعلماء يقولون الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي يصنعها الكفار، ولبس جبة الرومية، وما غسلها قبل أن يلبسها، بناء على أن الأصل في الأشياء الطهارة. نعم. والأصل في الأبضاع، المقصود بالأبضاع هنا الفروج، الفروج، نعم الفروج. واللحوم معروفة، والنفس والأموال، الأموال كل ما فيه منفعة مباحة يسمى مالا في الشرع. للمعصوم، للمعصوم يقصدون بهذا الشخص الذي عصم دمه وماله وعرضه، وهذا أعم من المسلم، يشمل المسلم المعاهد والمستأمن. تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يملى عليك. يقول الأصل في هذه الأشياء التحريم، فالأصل في الفروج التحريم، فكل امرأة تحرم الأصل فيها أنها محرم على الإنسان، لا يجوز له الاستمتاع بها إلا إذا ثبت أحد أمرين في الشرع، إما عقد النكاح وإما ملك اليمين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالأصل فيها التحريم. فإذا شك الإنسان في أن فلانة هذه هي زوجته أو ليست زوجته، فنقول له الأصل التحريم حتى يثبت عقد الزوجية ببينة واضحة. كذلك يقول الأصل في النفوس التحريم، فلا يجوز الاعتداء على مسلم أو ذمي أو مستأمن إلا بحجة شرعية واضحة، فلا تستباح دماؤهم إلا بدليل واضح، كما قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا المسلم والذمي الذي يدفع الجزية ويقيم في بلاد المسلمين، والمستأمن الذي أعطاه المسلمون الأمان، هؤلاء الأصل في دمائهم التحريم، والأصل في أموالهم أيضا التحريم، والأصل في أعراضهم أيضا التحريم. فلا يجوز أن يتكلم في عرض مسلم إلا بحجة شرعية واضحة، فالأصل في هذه الأمور التحريم. وذكر المؤلف رحمه الله مسألة اللحوم، وهذه من الأصول المختلف فيها بين الفقهاء، هل الأصل في اللحوم الإباحة أو التحريم؟ فالمؤلف رحمه الله وبعض الفقهاء يرون أن الأصل فيها التحريم. لماذا؟ قالوا لأن إباحة أكلها معلقة بشرط وهو التذكير، والأصل في الأفعال العدم، الأصل في الأفعال وفي الأمور العارضة العدم، بمعنى أنها لم توجد. وبناء على هذا قالوا بأن الأصل في اللحوم التحريم، فمتى وقع الشك في هذا اللحم وتوفر شروطه فالأصل الامتناع. ولهذا قالوا قاعدة أخرى من القواعد المذهبية المختلف فيها: الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط، الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط. فقالوا هذا اللحم إذا وقع الشك في توفر شرطه وهو التذكية الشرعية أو التسمية عليها فالأصل منع المشروط وهو الأكل في هذه الحالة. وهناك من الفقهاء من يخالف هذا الرأي ويرى أن الأصل في اللحوم الإباحة كما هو الحال في الأطعمة كلها، كما نقول الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة، كذلك اللحوم، لأن اللحم هو نوع من الطعام. ويرجح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له كما في صحيح البخاري، قالت له السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أناسا حديث عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وسموا أنتم، كلوا وسموا أنتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أباح لهم الأكل مع وجود الشك في وجود الشرط وهو التسمية على الذبيحة. فهذا رأي آخر في هذه المسألة، يرى أن الأصل في اللحوم الإباحة أخذا بعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أوفوا بالعقود إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذه عمومات تشمل اللحوم أيضا وتدل على أن الأصل فيها الإباحة. نعم. وجر الذي في شرعنا مذكور، هذا أيضا بيت يتعلق ببيان أصول أو بيان الأصول في أبواب أخرى. أفعال الناس يقسمها العلماء إلى عادات وعبادات، وبعضهم يزيد في هذا التقسيم، لكن كلها ترجع في النهاية إلى قسمين، إلى عادات وعبادات. العادات هي الأمور التي أو الأفعال التي يعتادها الناس في حياتهم من أمور الحياة الدنيا في المأكل والمشرب والملبس والمعاملات، ويدخل في هذا البيوع أيضا، فهذه كلها يقال لها عادات ويقال لها معاملات أيضا. وهناك أفعال يعبر عنها بالعبادات، وهي الأفعال التي يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل الصلاة والصيام والحج. وهذا هو الفرق بين العادات وبين العبادات، هذا هو الفرق الرئيس بينهما. فالعادات والمعاملات هي أمور يقصد بها مصالح الحياة الدنيا، يعني الهدف من ورائها هو تحقيق مصالح الحياة الدنيا، بينما العبادات هي أفعال يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل الأجر والثواب عنده. فالعلماء يقولون الأصل في العادات الإباحة، بمعنى أن كل فعل هو من باب ما يعتاده الناس في أمور الحياة الدنيا أو يتعاملون به فيما بينهم فالأصل فيه الإباحة، أنه مباح. ومن حرم شيئا من هذه المعاملات أو هذه العادات والتقاليد والأعراف التي تعرف عليها الناس فإنه يطالب بالدليل الشرعي، ومن قال بإباحتها فلا يطالب بالدليل لأنه متمسك بإيش؟ متمسك بالأصل، والتمسك بالأصل هذا تمسك بدليل شرعي. كذلك العكس وهو العبادات، قالوا الأصل في العبادات المنع أو الحظر أو التحريم، ويقصدون بالمنع هنا أو الحظر والتحريم هو التوقف على الدليل الشرعي. فلا يشرع للناس، تشرع للناس عبادة من العبادات أو يقال بجوازها ومشروعيتها إلا إذا دل عليها الدليل الشرعي. لهذا قالوا العبادات توقيفية، يقصدون أنها أمور تتوقف على ورود الدليل الشرعي الدال عليها. فمن أباح شيئا من هذه العبادات فإنه يطالب بالدليل، والمانع منها لا يطالب بالدليل لأنه متمسك بالأصل، والمتمسك بالأصل هو متمسك بالدليل الشرعي. والدليل على هذين الأصلين قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا يشمل الأصل الأول باب العادات والمعاملات. وأما بالنسبة للأصل الثاني فالله تعالى ذم المشركين لأنهم شرعوا عبادات دون إذن من الله سبحانه وتعالى، وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم أو في صحيح الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فهذا هو الأصل، لكن المسلمين عكسوا هذا الوضع. أما في أمور الحياة الدنيا والمعاملات صاروا عالة على غير المسلمين، وأما في أمور العبادات والتعبديات فاجتهد بعض الناس في اختراع عبادات ليس لها أصل في شرع الله تبارك وتعالى، بينما الوضع الطبيعي هو أننا ينبغي أن نجتهد في أمور الحياة الدنيا وأن نبدع فيها وأن نخترع ونكفي حاجات الأمة في هذه الأمور، ونترك الأشياء التعبدية لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا البيت يتعلق بقاعدة يعبر عنه العلماء بقولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل لها أحكام المقاصد. المؤلف في هذا البيت قسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام: مقاصد ووسائل، وقسم ثالث سماه بالزوائد والمتممات، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وجمهور العلماء يكتفون بتقسيم الثنائي فيقولون: الأفعال إما مقاصد وإما وسائل، أما الزوائد والمتممات فهذه داخلة في الوسائل لأنها ليست مقصودة لذاتها فهي نوع من الوسائل. ما هي المقاصد؟ المقاصد هي الأفعال المقصودة لذاتها، هي الأفعال المقصودة لذاتها. لماذا تقصد لذاتها؟ لتضمنها المصلحة أو المفسدة، لتضمنها المصلحة أو المفسدة. يعني الفعل نفسه يحتوي على المصلحة أو المفسدة، مثل الصلاة، فالصلاة مقصد لأن فيها مصلحة في حد ذاتها، تزكية النفس والخضوع لله تعالى حاصل بنفس هذا الفعل. كذلك الزكاة مقصد لأن المصلحة تتحقق بمجرد هذا الفعل. أما الوسائل فهي الأفعال غير المقصودة لذاتها، لماذا لا تقصد لذاتها؟ لأنها لا تتضمن في ذاتها مصلحة أو مفسدة، ولكنها طريق إلى المقاصد. مثلا الذهاب للمسجد، مثل الخروج لعيادة مريض، أو السفر للجهاد في سبيل الله. هذه كلها يقال لها وسائل، لأن المشي في حد ذاته لا يتضمن مصلحة ولا مفسدة، ولكن الإنسان يمشي هذه المسافة ليصلي في المسجد، أو يمشي هذه المسافة ليرابط في سبيل الله، أو يمشي هذه المسافة لطلب العلم، أو لعيادة مريض، أو نحو ذلك. فهذا هو ضابط المقاصد وضابط الوسائل. ويقول العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أن المقصود إذا كان محرما فالوسيلة تكون محرمة، والمقصود إذا كان مكروها فالوسيلة مكروها، والمقصود إذا كان واجبا فالوسيلة إليه واجبة، والمقصود إذا كان مندوبا فالوسيلة إليه مندوبة، والمقصود إذا كان مباحا فالوسيلة إليه مباح. فتأخذ حكمها بحسب مقصودها. لماذا؟ لأن الوسائل هي فروع عن المقاصد، فروع تابعة للمقاصد، والفرع يأخذ حكم الأصل كما يقول العلماء. وهذا أيها الإخوة يعني يستثنى منه وسائل المطلوب، يعني هذا كلام عام، يستثنى منه وسائل المطلوب إذا تعددت. المطلوب سواء كان واجبا أو مندوبا، إذا تعددت وسائله فليست كلها مطلوبة. يعني مثلا الحج واجب عند توفر شروطه، لكن أنا عندي أكثر من وسيلة أحج بها. يمكن أن أحج بالطائرة، أسافر بالطائرة، ويمكن أن أسافر بالسيارة، ويمكن أن أسافر مشيا على الأقدام. عندي أكثر من وسيلة، فلا نقول كل هذه الوسائل واجبة، ولكن أحدها هو الواجب، وتحديده متروك باختيار المكلف وظروفه وحالاته. فإذا يستثنى من هذا العموم، يستثنى وسائل المطلوب إذا تعددت، فلا تكون كلها مطلوبة، ولكن بعضها الذي يتحقق به المقصود. وهذا طبعا ينسجم مع القاعدة العامة، وهي أن القواعد الفقهية في الأغلب أغلبية، قواعد الفقهية في الأغلب أغلبية، بمعنى أن هناك بعض المستثنيات التي لا تدخل في القاعدة. ولهذا قالوا: من القواعد عدم اضطراد القواعد، من القواعد عدم اضطراد القواعد، بمعنى أن كل قاعدة لها شواذ ولها مستثنيات. لكن هذا الشذوذ وهذا الاستثناء لا يقدح في كونها قاعدة، ولا يقدح في كليتها، كما قال الناظم: وليس رافعا لكلياتها تخلف لبعض جزئياتها. فتخلف بعض الجزئيات لا يقدح في صحة القاعدة ولا في كليتها أيضا. فوسائل الأمور لها أحكام، الوسائل لها أحكام المقاصد، أو وسائل الأمور كالمقاصد. واحكم بهذا الحكم للزوائد. الناظم يقول: الزوائد لها أحكام المقاصد. وهذا أيها الإخوة يحتاج إلى تفصيل، وهو أن الأفعال إما أن تكون طاعات، وإما أن تكون معاصي ومخالفات. فأما الطاعات فلها أحكام المقاصد، بمعنى أنها من حيث الأجر والمثوبة ملحقة بمقاصدها، وليس من ناحية الحكم. ليس المقصود بهذا أن الزوائد لها أحكام المقاصد، لأن الرجوع من المسجد ليس واجبا. فقلنا بأن صلاة الفريضة في المسجد واجبة، فالرجوع من المسجد ليس واجبا، لكن المقصود من حيث الأجر والثواب، لها حكم المقاصد من حيث الأجر والثواب. فأنت إذا خرجت إلى المسجد للصلاة بنية خالصة فإنك تؤجر على هذه الخطوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة مع كل خطوة. ولهذا كان كثير من الصحابة يقصر في خطواته إذا خرج إلى المسجد حتى تكثر حسناته ودرجاته. فهذا من حيث الأجر والثواب. كذلك إذا عدت من المسجد وأنت عائد من المسجد إلى البيت، خطواتك هذه مكتوبة لك عند الله سبحانه وتعالى، تؤجر عليها حتى تعود إلى بيتك. لهذا جاء في بعض الروايات في من خرج في الجهاد في سبيل الله قال: فهو في سبيل الله حتى يرجع، وفي بعض الروايات إلى بيته. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في سنن أبي داود: قفلة كغزوة، قفلة كغزوة. القفول العودة من الجهاد، كغزوة يعني كابتداء الغزوة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العودة من الجهاد كالذهاب إليه من ناحية الأجر والثواب. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وزيادة فضله. هذا في الطاعات. أما في المعاصي فالزوائد لا تأخذ أحكام المقاصد. فمن ذهب إلى حانة خمر مثلا فذهابه هذا معصية يأثم عليها، لكن إذا خرج من حانة الخمر وبدأ ينصرف ويذهب إلى جهة أخرى فلا نقول بأن مشيه هذا معصية، ولا يعاقب عليه أيضا، لأن هذه العودة هي مأمور بها. الخروج من مكان المعصية هذا مأمور به شرعا، فلا يقال بأنه آثم عليه أو مؤاخذ عليه. الفعل الواحد لا يكون مأمورا به ومنهيا عنه في نفس الوقت. نعم. والخطأ الإكراه والنسيان. الخطأ هو ضد الصواب، بمعنى أن الشخص يريد أن يفعل صوابا فلا يصادفه فيقع في شيء آخر، هذا يقال له خطأ، فهو غير متعمد لارتكاب هذا الأمر. والإكراه هو حمل الشخص على فعل الشيء بدون اختياره. والنسيان هو زوال المعلوم من الذهن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، البدل يعني العوض، وينتفي التأثيم عنه والزلل. المؤلف رحمه الله يقول في هذا البيت بأن الله سبحانه وتعالى من رحمته بالإنسان رفع عنه الإثم والمؤاخذة في كل فعل وقع فيه خطأ أو إكراها أو نسيان. لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكما جاء في صحيح مسلم قال الله: قد فعلت، يعني استجبت لهذا الدعاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وضع عن أمتي الخطأ والإكراه والنسيان، أو الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وضع عن أمتي. طبعا هذا النص يحتاج إلى تقدير، لأنه لو أخذناه بظاهره فيفهم منه أن هذه الأمة لا يقع منها خطأ ولا نسيان ولا إكراه. رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي، فلا بد من تقدير، لأن الواقع المشاهد يدلنا على أن هناك أخطاء تقع من هذه الأمة، وهناك يعني إكراه، وهناك صور للنسيان تقع في واقع الناس، فلا بد من تقدير. فجاء جمهور العلماء وقدروا المحذوف فقالوا: رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا يسمى عند علماء الأصول بدلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، وهي دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام دونه، دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام دونه. مثل هذا الحديث: رفع عن أمتي الخطأ، ظاهره يدل على أن الخطأ لا يقع من الأمة، ولكن هذا خلاف الواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق لا يمكن أن يخبر بخبر يخالف الواقع. فعرفنا أن المقصود هو رفع إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن لو أخطأ إنسان وفعل شيئا خطأ أو نسيان أو مكرها، ولكن ترتب عليه إتلاف لأموال الناس، فهل يسقط أيضا الضمان أو لا يسقط؟ الجواب: لا يسقط الضمان. فإذا أتلف الإنسان خطأ أو نسيانا أو استكراها، أتلف شيئا من أموال الناس وحقوقهم، فيجب عليه الضمان عملا بالقاعدة: من أتلف شيئا فعليه ضمانه، من أتلف شيئا فعليه ضمانه. وهذا في الحقيقة من باب الحفاظ على حقوق الناس، وإلا لو كان المكره والناسي والمخطئ لا يلزمه الضمان لضاعت أموال الناس. يأتي كل إنسان أراد أن يؤذي شخصا من الناس فيتلف عليه المال، ثم يقول: والله أنا كنت مخطئ، والله أنا كنت ناسي، أو أنا يعني كنت مكره على هذا، وبالتالي تضيع حقوق الناس. من أتلف شيئا حتى وإن كان خطأ فعليه ضمانه، ولهذا أو الضمان يعني العوض، عوض الشيء المتلف. ولهذا الله سبحانه وتعالى أوجب الدية والكفارة على القاتل خطأ، مع أنه يعني قتل خطأ، ولكن الشرع ما أسقط عنه الضمان بسبب الخطأ. وهذا واضح في حقوق الناس، لكن هل الأمر كذلك في حقوق الله تعالى؟ بمعنى أن زيدا من الناس مثلا أحرم بالحج أو العمرة، وفي أثناء إحرامه صادف صيدا فقتله، وصيد البر محرم على المحرم، فهنا هل يجب عليه الضمان أو يكفيه الاستغفار؟ جمهور العلماء قالوا: نعم، يلزمه الضمان لعموم من أتلف شيئا فعليه ضمانه. وقالوا: قضية الضمان هذه من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية، متى وجد السبب وهو الإتلاف يوجد المسبب وهو الضمان. لكن بعض العلماء في الحقيقة له رأي جيد فيما لو كان الإتلاف من باب إتلاف حقوق الله تعالى أو ما يتعلق بحقوق الله تعالى كمسألة الصيد، وهو يقول بأنه إذا كان المتلف من حقوق الله تعالى العامة فإنه لا ضمان فيه ويكفيه الاستغفار، مثل الصيد في هذه المسألة. وهذا القول في الحقيقة يؤكده ظاهر القرآن الكريم، لأن الله تعالى لما ذكر الصيد ماذا قال؟ من قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل. الله تعالى قيد الجزاء هنا بقوله متعمدا، ومفهوم المخالفة من هذه الآية أنه إذا لم يكن متعمدا فلا يجب عليه الجزاء، ومفهوم المخالفة دليل صحيح. نعم، نكمل وبعدين إن شاء الله إذا في سؤال بعد ذلك. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر في هذا البيت قاعدة فقهية يعبر عنها العلماء فيقولون: يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، بمعنى أن بعض الأعمال إذا وقعت منفردة فإنها تكون ممنوعة شرعا، يمنع منها شرعا. لكن هذه الأفعال إذا وقعت تبعا لغيرها من الأمور المشروعة فلا حرج فيها، كما يقولون الشيء مع غيره غيره لا مع غيره، الشيء مع غيره غيره لا مع غيره، يعني الشيء حالة كونه مصاحبا لشيء آخر يختلف عنه فيما لو كان منفردا بذاته، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. مثلا بيع الحمل في بطن الحيوان يجوز شرعا أو لا يجوز؟ لا يجوز للجهالة والغرر. لكن لو باع البهيمة نفسها، إذا باع الأصل فيتبعه الحمل، كذلك مثلا بيع الثمار قبل بدو صلاحها يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لنفس العلة السابقة. لكن لو باع هذه الأشجار المثمرة التي لم يبدو صلاحها تبعا للأرض، باع الأرض أصلا مع الحديقة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز تبعا. مثلا خروج المعتكف لعيادة المريض، الأصل المنع منه شرعا، لكن لو خرج إنسان لقضاء الحاجة من معتكفه وفي طريقه مر على مريض عاده، يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، كما أخبرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عن نفسها أنها كانت تفعل ذلك. فإذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، بعض الأفعال التي تمنع في حالة انفرادها يحكم عليها بالجواز في حالة وقوعها تبعا لغيرها. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال يقول: ما معنى قاعدة الغرم بالغن؟ هذه قاعدة يعبر عنها بهذا اللفظ، ويعبر عنها أيضا بلفظ حديث ورد فيه وهو الخراج بالضمان. الخراج بالضمان بمعنى أن الشخص الذي يستحق غنم الشيء وخراجه هو الذي يجب عليه ضمانه في حالة الإتلاف. هل لنا أن نأخذ حكم السبحة من القاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد؟ كذلك هذه وسيلة لم يرد في النهي عنها دليل صحيح أو نص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يعدون التسبيح بالحصى وبنوى التمر، فهذا أصل، فهي وسيلة المقصود بها منها هو التذكير، فلا حرج في ذلك ما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هل من منظومة في قواعد الفقه أوسع وأجمع من منظومتنا هذه؟ الجواب نعم، هناك مثلا منظومة الفرائد البهية يا أبي بكر الأهدل تتكون من 525 بيتا، وهناك المجموع المنتخب للزقاق أيضا في أكثر من 400 بيت، وهنالك نظم اليواقيت الثمينة لعلي بن عبد الواحد الأنصاري المالكي أكثر من 3000 بيت. كيف يتعامل المالكية مع قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهم يقولون بأن الشك يقدح في الطهارة؟ المالكية يقولون في الشخص الذي تيقن الطهارة ثم شك في وقوع الحدث يقولون هذا يلزمه أن يتوضأ، وهم في هذا القول في الحقيقة لم يخرجوا من هذه القاعدة، لكن الخلاف معهم في تحديد محل اليقين ما هو. فالجمهور قالوا الأمر المتيقن هو الطهارة والمشكوك فيه هو الحدث، المالكية قالوا لا، القدر المتيقن هو أن ذمته قد علق بها هذا الحكم وهو وجوب الطهارة بيقين، يعني واجب عليه أن يتطهر بيقين، هذا حكم يقيني، لكن هل يجب عليه هنا في هذه الصورة أو لا؟ هذا مشكوك فيه. فقالوا اليقين لا نبرأ منه إلا بيقين، فهم لم يخالفوا في القاعدة لكن خالفوا الجمهور في تطبيق القاعدة. ما هو الضابط في التفريق بين الشك والوسوسة؟ الشك هو يعني لفظ عام يشمل مطلق التردد كما عرفنا، يشمل الاحتمال المتساوي الطرفين، يشمل الاحتمال المرجوح الذي يسمى بالوهم عند الأصوليين. فالتعلق بالاحتمالات الموهومة والاعتماد عليها هو الذي يسمى بالوسوسة. فالاحتمالات البعيدة لا يتعلق بها في الشريعة ولا ينظر إليها، ولهذا في قاعدة سد الذرائع لا تسد كل يعني مفسدة متوقعة إلا إذا كانت المفسدة قوية وكانت قريبة ومتوقعة الحصول، أما المفاسد البعيدة فلا يلتفت إليها. ولهذا قال مثل العلماء لهذا، قالوا لا نقول مثلا بمنع زراعة العنب لأنه قد يستعمل في صناعة الخمر، أو نمنع الناس من التجاور في البيوت لأنه قد يقع أن ينظر الإنسان إلى عورة غيره أو نحو ذلك، فهذه احتمالات بعيدة لا يتعلق بها، والتعلق بها هو الذي يفتح باب الوسوسة. الرجاء شرح دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء كما ذكرت دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام دونه شرعا أو عقلا، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميت. الميتة ذات، والذوات لا توصف بحل ولا حرمة. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم في ذاتها هي لا توصف بأنها حرام أو حلال، وإنما الذي يوصف هو فعل أفعال المكلفين، أفعال المكلفين. حرمت عليكم الميتة، نقول حرم عليكم أكل الميت، أو حرم عليكم الانتفاع بالميت. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني نكاح أمهاتكم. الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال وليس بالذوات. كذلك الحديث رفع عن أمة الخطأ، خطأ في حد ذاته غير مرفوع، وإنما الذي يرفع هو الإثم. نعم، هي دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام دونه عقلا أو شرعا. لا يستقيم الكلام دونه عقلا أو شرعا. الأصل بقاء ما كان على ما كان، هل هذه قاعدة؟ هذه في الحقيقة يعني داخلة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هي من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة تدخل تحتها قواعد كثيرة تسمى بالقواعد المندرجة، ومنها قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان. كلمة يمل في المنظومة من الإملاء، الحقيقة يعني اختيار الناظم لم يكن موفقا في هذه الكلمة، ما يمل يعني ليست دقيقة من الناحية اللغوية، لكن هو أراد الإملاء. السؤال عن قضية اللحوم في بلاد الكفار. الكفار إما أن يكونوا يعني مشركين، وإما أن يكونوا أهل كتاب، فإذا كانوا أهل كتاب فالله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أما إذا كانوا مشركين شيوعيين ملاحدة لا يؤمنون بوجود الله تعالى أصلا، أو كانوا مجوسا على خلاف المجوس هل حكمهم حكم أهل الكتاب أو لا، فهؤلاء لا تحل ذبائحهم من الناحية الشرعية. أما إذا كانوا من أهل الكتاب فالأصل فيه الإباحة، لكن بعد ذلك ينظر من حيث الواقع، يعني هل هم يذبحون الذبائح بناء على أحكامهم الواردة في كتبهم التي يؤمنون بها أم أنهم لا يفعلون ذلك. فهذه مسألة يرجع فيها إلى الواقع. فإذا كان لا يذكون هذه الذبائح ولا يسمون الله عليها فلا تحل ذبائحه. كذلك لو كان الغالب عندهم هو هذا، فإن الغالب كالمحقق كما يقول الفقهاء. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم. هذا إذا ثبت لا يجوز الأكل من هذه اللحوم، لكن المسألة هي مسألة إثبات هذا الكلام، ونحن نعرف أن الأحكام الشرعية مبناها على الظاهر، فنحن لنا الظاهر، فإذا يعني ثبت خلاف هذا أخذنا به، أما ما دام أنه لم يثبت خلاف هذا فالأمر فيه واسع. والله هنا سؤال عن قضية التذرع بقاعدة الوسائل لأحكام القاصد، وقد يتذرع بها بعض أهل البدع فيجعلونها دليلا على صلاح أعمالهم، فتصبح القاعدة كأنها الغاية تبرر الوسيلة. حقيقة هناك فرق بين من الغاية تبرر الوسيلة وبين قاعدة الوسائل لأحكام المقاصد. الوسائل لأحكام المقاصد هذه القاعدة في الوسائل المسكوت عنها، يعني التي لم ينص الشرع على حكمها بإباحة أو تحريم أو وجوب أو ندب أو غير ذلك، مثل الوسائل المستجدة في حياة الناس. هذه الوسائل المسكوت عنها تأخذ أحكامها بحسب المقاصد التي تؤدي إليها. أما الغاية تبرر الوسيلة فهذه يعني نظرية ميكيافيلي كما يقال، التي قررها في كتابه المشهور كتاب الأمير، فهذه ليست من الشريعة. فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، ما دام أن الغاية شريفة فلا بد أن تكون الوسيلة شريفة أيضا. أما أن تأتي امرأة مثلا وتجمع الأموال ببيع عرضها بحجة أنها تريد أن تبني مسجدا أو أن تتصدق لوجه الله تعالى فهذا ليس من شرع الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا. نعم.